السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يحضر معنا بعض الطلاب في هذا الدرس ويصورون فضيلتكم بالجوال، فهل تأذن لهم بذلك؟ لا لا والله لا آذن لهم وأحرجهم، فمن أخذ صورة عليه أن يمزقها ويتلفها.